الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أخوانا، يعني لو الصوت واضح، حد يبلغنا بس إن الصوت واضح. جزاكم الله خير. طبعا توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قد وعدنا حضراتكم أننا سنتحدث عن آية هو تعالى من الحديث حول بعض، وقلنا أن هناك ألفاظ وقف عندها علماء اللغة وذهبوا إلى البادية حتى يتعرفوا على معناها. وقفنا عند قوله تعالى في اللقاء الماضي: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فذهب ابن جني رحمه الله، على ما أعتقد أنه كان الإمام ابن جني رحمه الله، ذهب يطوف في البوادي، وإذ به يسمع فتاة تقول لأمها: يا أماه، إن الرقيم أخذ المتاع وتبارك الجبال. فقالت لها: الحقي به يا بنية، فإنه متاع إخوانك الصغار. فوقف ابن جني رحمه الله ونادى بأعلى صوته على هذه الفتاة: أي بنيتي أقبلي. فأقبلت الفتاة، فقال لها: ما هو الرقيم؟ قالت له: يا أخي، إن الرقيم هو الكلب، أخذ المتاع وتبارك الجبال، أي تصاعد الجبال، يعني طلع يجري على الجبل. فقال: أتسمون الكلب بالرقيم؟ قالوا: نعم، نسميه بالرقيم. فقال: وذلك قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أي أصحاب الكهف والكلب الذي كان معهم، كما قال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فعلماء اللغة كانوا يفسرون القرآن الكريم أحيانا من الناحية اللغوية. فنقول في البداية إن الذي يفسر القرآن الكريم ثلاثة أنواع من الناس، اللي يقدر يفسر القرآن الكريم ثلاث أنواع من الناس. أما النوع الأول هو العالم الذي يعرف الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمر والنهي، ويعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف الأمثال في القرآن الكريم. يبقى القرآن الكريم يدور على أعمدة تسع عواميد القرآن الكريم بيقوم عليهم: أولا الحلال والحرام، دول اثنين. ثانيا المحكم والمتشابه والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ والأمثال، وهذه أعمدة تسع يقوم عليها القرآن الكريم. فهذا النوع لا يستطيع أن يقوم به إلا العالم. أما النوع الثاني وهو الذي يفسره البدوي، الرجل البدوي هو اللي يقدر يفسره بس. لذلك وقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: ما معنى الأب؟ ولم يتعرف على هذه اللفظة كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تعلم معنى المتشابه فرده إلى المحكم. يعني أنت لو عايز تعرف اللفظ بتاع المتشابه ردها للمحكم، شوف الآية اللي قبلها بتقول إيه أو الآية اللي بعدها بتقول إيه. فقال: كيف يا ابن عباس؟ قال له: يقول ربنا سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال: ننظر إلى الفاكهة والأب، وننظر إلى الآية التي بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم. فقال: هل الفاكهة متاع لنا أم للأنعام؟ قال: الفاكهة متاع لنا، وإن الأنعام لا تأكلها. قال: فإذا كانت الفاكهة متاعا لنا فإن الأب يكون متاعا للأنعام، وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم. قال: فإذا الأب هي الحشائش التي تخرج من باطن الأرض في الصحراء فيتغذى عليها الأنعام وغيرها. فهذه إخواني في الله المرحلة الثانية أو النوع الثاني، وهو أن البدوي أو الرجل العربي له دور في تفسير القرآن الكريم من الناحية اللغوية. أما النوع الثالث الذي يستطيع أن يفسر القرآن الكريم هو العامي، يستطيع أن يفهم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، يقول أي أن الله سبحانه وتعالى هو مالك للناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يستطيع أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا بسيطا، تفسيرا سطحيا. إذن عندنا أمور لا بد أن نحفظها: أن القرآن الكريم يدور على أعمدة 9، وقلناها أن الذي يستطيع أن يفسر القرآن الكريم هو ماذا؟ ثانيا البدوي، ثالثا العامي. طيب يا إخواننا، احنا هنقف النهاردة ان شاء الله مع آية كده سريعا في 10 دقائق. طبعا مش عارف الناس النهاردة يعني بردانة ولا الدرس، احنا كده يعني على اخر الشهر هنحدد ان شاء الله اذا كان الدرس ده هيستمر ولا لا، حتى نترك المجال الى غيرنا ربما يكون يعني مفيدا اكثر. فطبعا يا اخواننا، يقول ربنا سبحانه وتعالى، لا مش الجو برد يا شيخنا، بكره هشوفكم بقى قد ايه مع الشيخ رضا، ما احنا نقعد نقول الجو، قولوا الدرس وحش وخلاص، لكن هنقعد نقول ربنا يبارك فيكم. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ربنا يبارك فيكم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات. حينما تسمع كلمة إن أول بيت يجي في بالك على طول قول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل هذا البيت هو أول بيت وضع على ظهر الأرض؟ قال: لا، ولكن بيوت يا علي، يعني في بيوت كثيرة جدا قبل البيت الحرام. فقال علي رضي الله عنه: وماذا نصنع في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس؟ يعني إحنا معانا أمرين، معنا حديث عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله هل كان قبل هذا البيت بيوتا يا رسول الله؟ قال نعم بيوت قبل هذا البيت. طب واحنا معانا آية تقول إن أول بيت وضع للناس، الإجابة بسيطة جدا جدا، إن أول بيت وضع للناس لجنس البشر لجنس الخلق هو هذا البيت، لكن الجن كانت لهم بيوت والملائكة كانت لهم بيوت، ومعلوم أن هناك خلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كانوا قبل خلق آدم. ولكن إن أول بيت وضع للناس لجنس البشر للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في الحقيقة إخواني لما تروا وتنظروا في الآيات التي يحتوي عليها هذا البيت تجدون الأمر العجب. أول شيء إخوانا أن كل بيت على وجه الأرض إنما اختاره الخلق ليكون بيتا لله سبحانه وتعالى. يعني البيت اللي عند بيتك، المسجد اللي عند بيتك، الناس هم اللي مختارينه يكون بيت لله سبحانه وتعالى، والبيت اللي عندي يكون باختيار البشر، والبيت اللي في المغرب والمشرق وهنا وهناك يكون باختيار البشر، وبعد ما يبنى يكون بيتا لله سبحانه وتعالى. أما بيت الله جل وعلا وهو البيت الحرام فكان باختيار الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا المكان، ده أول شيء. الأمر الثاني إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا البيت مهابة وإجلالا وتعظيما لا يعلم سره إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكعبة دي مبنية من أيام آدم، من قبل آدم عليه السلام. إن أول بيت وضع، وضع يعني في حد وضعه للناس. طيب أول واحد في الناس مين؟ آدم. يبقى البيت وضع لآدم لأن آدم أول واحد في الناس. إن أول بيت وضع للناس اللي هو أولهم آدم، يبقى آدم حينما أتى إلى الأرض وجد هذا البيت موجودا. طيب لما تيجي تشوف البيت ده يعد عليه أيام سيدنا آدم لحد سيدنا إدريس، ومن سيدنا إدريس لسيدنا نوح 5 أجيال، ومن سيدنا نوح لسيدنا إبراهيم 3 أجيال، ومن سيدنا إبراهيم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 جيل. ثم انظر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا كم يكون من الأجيال، وكل ذلك والبيت الحرام محاطا بالمهابة والإجلال والتعظيم. أنا عايز أقول إيه باختصار؟ أنا عايز أقول إن أي بيت وضع للعبادة يعني ممكن يجي له زمان ويتعطل، زمان ويتهد الدم ويتنسي ويتبني مكان غيره. طيب في حاجة تانية، ليه البيت الوحيد ده اللي ما كانش حوالين منه ناس تحميه، اللي ما كانش حوالين منه اناس يدافعون عنه، اللي ما كانش فيه حوالين منه عمار ولا زرع ولا ماء ولا ناس يسكنون حوله، ومع ذلك بقي هذه الأزمان وعاش هذه الدهور؟ اللي أنا عايز أقوله إن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما وضع هاجر وإسماعيل قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، المكان اللي ما فيش ولا واحد حوالين منه ده، إيه اللي يخليه يبقى هذا الدهر العظيم او هذه الدهور العظيمة؟ دي اول شيء. عايز او عارفين بعض القصور المشيدة تتعطل وتتخرب وتتهدم ولا يلتفت اليها الناس، وتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، كل ذلك اندثر، كل ذلك انتهى، كل ذلك دفن وأصبح في باطن الأرض. طب ايه هو السر اللي خلى هذه الكعبة تقوم أمام الأعاصير، أمام الرياح، أمام الرمال، ومع ذلك تقف ثابتة يتوارثها الأجيال؟ بل إن الأعجب من ذلك، إذا قصبها أي جبار قصبه الله سبحانه وتعالى، وإحنا عارفين قصة أبرهة لما راح بجيشه وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم، الأول فتك بهم مرض الجبري، الجبري ده بهدلهم، بعد كده اللي نجا منهم أرسل الله سبحانه وتعالى له طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طيب الله سبحانه وتعالى يقسم الجبابرة إذا أرادوا أن ينالوا من هذه الكعبة المطهرة. يبقى هنا أول آية من هذه الآيات أن الكعبة تبقى على مدار الأعوام والدهور والسنين بالآلاف المؤلفة. ثانيا أن أي جبار يقصد هذه الكعبة يقسمه الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن الله جل وعلا جعل فيها المهابة وجعل فيها أشياء غريبة، حينما يدخل الإنسان ينتابه شعور عظيم، يبقى كافر. خلي بالك، يبقى كافر قبل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما يخش يطقطق راسه ويبص في الأرض ويلف حول منها. خلي بالك، انظر إلى الآيات، أن هذه الأرض الجرداء الصحراء التي لا زرع بها ولا ماء يأتيها الهدي من بقاع الأرض، كل اللي جاي حج يجيب الهدي معاه، كل اللي جاي حج يجيب الطعام والثمار وكذا وكذا وكذا، فيكون هذا كله حصيلة لأهل هذا المكان يأكلون منه طوال العام ببركة بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. يبقى خلي بالك، أولا أنه بيت باختيار الله سبحانه وتعالى، أما باقي البيوت فهي باختيار البشر. ثانيا أن كل المساجد التي وضعت على وجه الأرض، حينما يقوم المصلون بالصلاة فإنهم يتجهون إلى الكعبة، كل مسجد هتلاقي قبلته إلى الكعبة. يعني لو واحد طلع الفضائيات أو طلع الفضاء ونظر إلى المساجد، هيلاقي كل المساجد التي وجدت على وجه الأرض كأنها حلقة حول بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. ثانيا في هذا المكان يتجه كل مسلم على وجه الأرض إلى وجه أخيه، يعني اللي في المشرق ناحية الكعبة، واللي في المغرب ناحية الكعبة، فتلاقي ده في وش ده، واللي في الجنوب متجه إلى الكعبة، واللي في الغرب متجه إلى الكعبة، فتلاقي ده في وش ده، واللي في الشمال في الجنوب الشمالي، واللي في الشمال الجنوبي. المهم أنك ترى الخلق كلهم وقد اتجهت وجوههم بعضهم إلى بعض حينما يتجهون إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. بس أنا عايز أقول، لما بقول إن أول بيت وضع للناس، خلي بالك هناك فارق بين بيت الله سبحانه وتعالى وبين الأرض. يعني كان قبل الإسلام ما ينفعش أي حد يصلي إلا في صومعته أو في مسجده، يعني ما ينفعش يصلي في الطريق، يصلي في الشارع، يصلي في أي حتة أبدا. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتنا الصلاة نصلي. خلي بالك، يبقى المسجد مكان للعبادة، والأرض في الزرع والحقل والسوق والطرقات والشوارع والبحار وكل شيء وعلى ظهر الجبال، دي أيضا أماكن للعبادة. لكن الفارق ايه؟ الفارق أنك إذا خصصت مكانا للعبادة وهو المسجد فلا يجوز فيه البيع ولا الشراء ولا عقد الصفقات ولا أن تنادي على ضالة لك في بيت الله سبحانه وتعالى. والعجيب يا أخواننا إن احنا يبقى بقالنا مثلا 23 ساعة في الدنيا، لأنك لو قسمت الصلوات 5 دقائق الظهر 10 دقائق العصر مثلا، لو قعدنا نقول 10 دقائق 10 دقائق أو ربع ساعة ربع ساعة، هتلاقي في النهاية يدوبك الصلوات الخمسة كلهم بياخدوا ساعة. فالعجيب إن احنا طول اليوم مشغولين بالدنيا والأولاد والزوجات والأسواق والمزارع والمصانع وكل شيء، وحينما ندخل إلى بيت الله للقاء الله سبحانه وتعالى ولعبادة الله جل وعلا، أيضا ترانا نفكر في الدنيا ونشغل أنفسنا بالدنيا، بل وربما نتكلم في المساجد في أمور الدنيا. فلا يليق بمسلمين أن يضيعوا 23 ساعة في الدنيا والساعة التي خصصت لله سبحانه وتعالى أيضا يكون فيها من الدنيا ما فيها والعياذ بالله جل وعلا. يبقى أنا ينفع أصلي في الطريق في محل العمل ومحل السوق ومحل كذا، وينفع أصلي في بيت الله، لكن في فرق بين بيت الله وبين الصلاة في خارج بيت الله سبحانه وتعالى. طيب نعود فنقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. نقف هنا عند كلمة بكة. بكة ومكة قال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، لأن الميم تقوم بعمل الباء والباء تقوم بعمل الميم. طيب بكة ومكة هل هناك فارق بينهم؟ نعم، قالوا أن بكة معناها المكان الذي هو حول الحجر الأسود، يعني المكان الضيق المكان الصغير اللي حوالين الحجر الأسود اللي احنا بنسميه ايه الآن بيت الله الحرام، بيت ربنا سبحانه وتعالى المحرم. طب لماذا سمي بمكة؟ لماذا سمي ببكة؟ ايه اللي خرج من البرنامج؟ ماشي. طيب بكة هو المكان الذي يزدحم فيه الناس، لذلك يقول لك ايه بكة الاناء من الماء، يعني الاناء اتملى وبك المية طلعت منه، تمام كده. يبقى بكة هي معناها المكان الذي يزدحم فيه الناس. طيب ومكة؟ قالوا ان مكة هي باقي مكة الاراضي المحرمة كلها. قالوا وسميت بمكة لماذا؟ لماذا سميت بمكة؟ قالوا من قول العرب مكة الفصيل الضرعة. يعني مكة الفصيل؟ الفصيل هو صغير الإبل أو صغير البقر. مكة الفصيل الضرعة يعني امتص لبن أمه ولم يترك شيء ولسه جعان، يعني قاعد يرضع فمه يرضع وبرضه لسه جعان نشفها. فقال لك سميت بمكة لأن مكة لا يوجد بها نهرا، ما فيهاش نهر. طب اللي عايز يشرب بيعمل ايه؟ بيقعد يفحر في الآبار ويقعد يدور، مرة يلاقي في البير دي في مية ومرة ما يلاقيش ومرة يلاقي مية، فكأنهم يمصون الماء مصة. وبعد ما هم بيشربوا من البير فترة البير بتنشف فيدوروا على غيرها فيفحتوها. فقالوا ان مكة قليلة الماء وإذا أراد الناس أن يشربون لاقوا الأمرين في الشراب فكأنهم يمصون الماء مصا من باطن الأرض. فهنا مكة الفصيل الضرعة يعني امتص الفصيل الضرعة. فهنا مكة معناها الحرم كلها، وبكة هو المكان الذي يكون حول الحجر الأسود. طيب سريعا حتى لا أطيل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قالوا مباركا لأن الأعمال فيه تضاعف. هي كلمة بركة أصلا جاية منين؟ جاية من الحاجة ما بتخلصش. قول لك والله المال ده فيه بركة، كل ما باخد منه سبحان الله ما بيخرج ما بيخلصش، كل ما باخد من المية دي ما بتخلصش، المية فيها بركة. فقالوا أن البركة هي الزيادة والكثرة في الأمر نفسه. يعني إيه؟ يعني أنت لو رحت صليت صلاة واحدة، شوف بكام، تقريبا بألف صلاة أو بمئة ألف صلاة، شوف التسبيحة بكام، شوف الاستغفار بكام، شوف كذا بكام، كل الأعمال وكل الحسنات مضاعفة عند الله أضعاف مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كمان كلام جميل. وأيضا إن الذنب مضاعف، فكما أن الأجر مضاعف فكذلك الذنب مضاعف. وأفضل بركة يأخذها الإنسان من مكة هي أنه حينما يذهب للحج يخرج من هذا الحج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني إيه؟ يعني عنده ذنوب 60 سنة، أول ما يروح مكة كل الذنوب دي تتناثر وتتساقط من عليه، فلا يبقى ذنبا واحدا إلا طبعا ذنوب المتعلقة بالعباد. ويأتي بحسناته كلها، وإذا سقطت حسنات سيئات الإنسان كل السيئات فلا يبقى له إلا أن يدخل الجنة. يعني واحد ما عندوش ولا سيئة وعنده حسناته كلها موجودة، يبقى ايه اللي هو منتظره؟ الجنة طبعا. قالوا واي بركة اكبر من هذه البركة؟ طبعا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه ايات بينات. ايه هي الايات بينات؟ بص ويجي يقولك ايه مقام ابراهيم. طب ده انت قلت فيه ايات بالجمع بينات وبعد كده تقول ايه مقام ابراهيم، طب ده حاجة واحدة. ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كلام عجيب جدا، كلام غريب جدا، لكن انا عايز اقول ده بعد ما اقول ايه في فرق بين مقام ومقام. مقام بفتح الباء هي المقام الذي يقف فيه الانسان، يعني الحتة اللي انت واقف فيها واقف عليها برجلك اسمها مقام. اما مقام فهي المكان الذي تعيش فيه، محل الاقامة. طيب قبل ما اتكلم في الحاجات دي انا عايز اقول ان اسماء الكعبة كثيرا جدا، منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والبلد المأمون وأم رحم وأم القرى والقادس والمقدسة والبنية والبلدة والكعبة. كل هذه وأكثر هي أسماء للكعبة المشرفة. فإخواني في الله أنا أنظر إلى الساعة أجد أن الوقت داهمنا، فأقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال للعالمين ولم يقل للناس، وهذا دليل أنه هدى للإنس وهدى للجن وهدى للملائكة أيضا هدى للعالمين. فيه آيات، الغريب أوي نقول لك آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا يا أخوانا إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء سنواصل مع حضراتكم، وربما أعتذر عن حضراتكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في أي تعليق أي شيء يعني طيب.